مثلا قالوا طيب ان الان ما عندنا اوصل للجمعه، قلنا انتم عاجلين بتبقوا قرنا نقول لان قريتكم خربت وانتم عاجلون على اتباعها، بخلاف اذا رحلوا عنها تركوها خراب ثم عادوا اليها يريدون بناء. هذا لا لا يريدون الجمعه حتى يستوطنوا، ولا يسموا مستوطنين حتى يبنوا سكنهم. وتصح اقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء، لان اسعد بن زراره اول من جمع في حرب بني بياره، اخرجه ابو داود والدارقطني. قال البيهقي حسن الاسناد صحيح. قال الخطابي حرف بني بياضة على ميل من المدينة. وتصح إقامة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني لو خرجنا الآن نصلي الجمعة عند المسجد الجامع، لكن طلعنا برا وعلى شرقي شوي قلنا أنا في الصحراء، لأن هذا تابع المدينة. قد تقول أنت مثلا لا أنت تصلون خلف البنيان لأنكم مستوطنين، فإذا اشترطنا أن المصلين لا بد أن يكونوا مستوطنين، فالموضع الذي يصلون فيه لا بد أن يكون داخل البلد، لأن ما دام قريب من البلد فهو تابع للبلد وحكم حكم البلد. فهم؟ لأن أسعد بن زرارة جمع للمسلمين في حرة بني بياضة وهي خارج المدينة، بل قال خطابي تبعد عن المدينة بنحو ميل وهي خارج البلد، فدل على أن لو صلينا الجمعة خارج البلد إلا أنها قريبة من البلد وينسب إليها ومن ربضها فلا حرج في ذلك. وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز للإمام أن يؤمه ولزمه استخلاف أحدهم. وإذا رأى الإمام العدد وحده لم يجز الأيام لأنه يأبه بطلان الصلاة، فمثلا أنت من أهل الاجتهاد من أهل العلم ترجع عندك أن الجمعة لا تقام إلا إذا بلغوا 40، أنت الإمام ما أنت سنة تسعود سنة العشاء سنة. أنا أرى أنها فلا يجوز أن تقول لأنك تعتقد بطلان الجمعة لنقصان العدد اللي اشترط أو تستخلف أحدهم من يصلح لإقامة الجمعة والخطبة. نعم وبالعكس لا تلزم واحدا منهم، وبالعكس لا تلزم واحدا منهم. مثلا المأمومون يرون اشتراط العدد، الإمام لا يرى ذلك. الإمام أنت ما ترى العدد، إلا لو ما يكون لأننا نعتقد أن الصلاة تكمل بصحيحة بنقصان العدد، فلا تصلي إلا ولا تصلي وراء، لا تصلي وراء ولا تصلي وراء. فإن قصروا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموا جمعة لفقد شرطها، واستأنفوا دورا إن لم يمكن زيادتها جمعة، وإن بقي معه العدد بعد البعض بعضهم رأوا مما لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصي مدم الجمعة. فإن نقص العدد لم يصلي به الجمعة، فإن عادوا صلى بهم الجمعة، لكن إن عادوا وأكملوا العدد قبل نقص الأربعين فهذا لا بأس، معناه سمع الخطبة 39 والإمام هو إمام الأربعين، لا لما كملنا الخطبة راح تعرف شغل مثلا، وجاء آخرون ما شاء، فإن جو في أثناء الخطبة قبل نفس الأربعين قبل ننجز وهم راح أقول يعني معناه الإمام خطب والناس موجودين كانوا من لما فرغ من الخطبة جاء أناس آخرون قبل أن ينفضوا ثم انفض هؤلاء يعني لا ينقص العدد لما نقص غيره قبل من يكلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأطرف ومن أدرك مع الإمام ركعة جمعة فليضف إليها ركعة أخرى وقت الجمعة رواه الأطرف الجمعة وما يحمل هذا المعنى جئت وقد فرغ الإمام من ركعة وبرجع إلى ركعة وإن أدركت أقل من ركعة بأن جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتم ظهرا لمفهوم وقد رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية يقول لا بأس ادخل مع الإمام وأكمل الظهر إذا نويت عند تكبير إحرام الناظور وقد دخل وقت الظهر بأن زالت الشمس لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أما إذا لم تنوي لا مثلا جئت وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية أنت ما تدري هل هذه الركعة الأولى أو الثانية ودخلت مع الإمام ثم أخيرا اتضح لك أن الجمعة فاتت كتاباً لا ضرر من ذلك لأن من شرط أن تكون ضرر أن تنويها أن تكون ما نويت إلا الآن لأنك حينما دخلت ما تدري هل أنت الركعة الأولى أو الثانية نعم إيش؟ سجلتها في النفل وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زوحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله ومن دخل مع الإمام ثم زحم بكثرة الجمع فإنك تسجد على ظهر إنسان أو على رجله هذه معنى لفضل عمر رضي الله عنه إذا زحم أحدكم فليسجد على ظهر أخيه هذا لا مانع لكن السجود على رجليه وعلى ظهره ما يجعله من الجائز مثل كما هنا لكن لو قلت مثلا أنا دخلت الصف وجاء زحمة عظيمة ولا عاد أستطيع الآن لكن إلا أن برسي ظهر إليه على ظهر الجدار هل لكم نعرف في مانع السجديك على ظهرك مثل لما تجي يقول لك لا لأن هذا يغري أشبه على ما زال تحط الكف فوق الظهر لا هذا لا يجوز حتى ولا يجوز لا اليدين ولا الرجلين ولا الركب أما الرأس الجبهة إذا فعل رياضة لقول عمر رضي الله عنه ولأن لا يضر بخلاف انك بتراك بيديك كلها على الارض او جديده ماشي هذا في التصرف جرب هذا في التصرف وازالته عن مكانه اما هنا مثل بسيط هو شيء محل السجود وضع تظهر الجبهه على ظهره وان شاء الله الخطوه اصلا يعني مو مثل بينه وبينك فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام وإن أحرم من المسجود وخرج من الصف فصلى بدلا تصح صلاته وإن أخرج بالثانية نوى مفارقته وأتم جمعة إذا زحم الإنسان وخرج من الصف من كثرة الزحام فهو لا تصح صلاة كافية أول ركعة صفر فإن كان قرر صلى ركعة وجحيد الركعة الثانية يعني مضاربة الإمام مثل ما جمع. الشرط الرابع تقدم خطبتين، وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة، ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. ويشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فلو لم يحضر من يخطب لم يجوز لهم أن يصلوا جمعة. فمثلا لو كان أهل قرية اجتمع الجماعة في المسجد ولا وجدوا أحد يصلي، ما وجدوا أحد يخطب، لم يجدوا أحدا يخطب بهم، لم يجدوا أحدا يخطب بهم، لم يجوز لهم أن يصلوا لأن الجمعة لا تصح إلا بتقدم خطبتين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والمراد ذكر الله هنا هي الخطبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، وهكذا عمل الخلفاء بعده وعمل المسلمين بعده من الصحابة والتابعين، فلا بد من تقدم خطبتين، وإذا تعذر وجود من يخطب لم يجوز لهم أن يصلوا جمعة بل عليهم أن يصلوا ظهرا. نعم. وهما بدن ركعتين لا من الظهر. وهاتان الخطبتان بدل ركعتين لكن ليستا من الظهر، يا حلت محل ركعتين لكن ما هي بدل، إذ لو قلنا بدل كان البدل له حكم مبدل، إنما هي عبادة مستقلة، عبادة مستقلة لا أنها بدل عبادة أخرى، هذا كما بحضر ابن كندس وغيره، لا نقول إنها بدل بدلا من الظهر، إنهما بدل من ركعتين، ولا نقول أنها يعني شريعتها، لأن لو قلنا أنها بدل من ركعتين كان صلى، لو قلنا أنها بدل من ركعتين من ركعتي الظهر لكان حكمها حكم ركعتي الظهر، يعني كان حكمها حكم ركعتي الظهر، لكن فارقتها ولم تكن بدلا لها، إذ أن البدل له حكم مبدل، وهذه خطبة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تسبيح ولا تكبير، بخلاف ركعتي الظهر فإنها تشتمل على قيام وركوع وسجود، فمن شأن البدل أن يكون موافقا لمبدله فليست بدلا منها. قصدي لماذا لا نقول إنها شرعت ابتداء ليست بدلا عن شيء؟ لماذا نقول إنها بدل عن ركعتين ولا نقول إنها شرعت ابتداء لا تكون بدلا عن شيء؟ لا يمكن أن يقال إن الأصل في الصلاة النهارية التي هي في مثل هذا الوقت كله ظهر أربع والعصر أربع، هذا هو الأصل، أما الجمعة صارت ركعتين وعوض عن تلك الركعتين هاتان الخطبتان، هذا يريدون هذا، يعني قد يكون قائل مثلا ليه إن الجمعة التي هي أفضل أيام الأسبوع جعلت ركعتين والظهر في غيرها أربع ركعات، ومعلوم أن أربع ركعات أفضل من الركعتين لاشتمالها على ركوع وزيادة سجود وقيام ودعاء، فمعلوم أن كل ما كان أكثر فهو أحب إلى الله، قد يقول قائل هذا القول فيكون الظهر أفضل من هاتين الركعتين، ليه؟ مع أنكم تقولون إن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، والجمعة لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية أيام الأسبوع، جعلتم صلاة الجمعة ركعتين وغيرها أربع، ومعلوم أن الأربع أكثر عبادة،